أسير خلف ركاب النجب ذا عرجي، مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا، فكم لرب الورى في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا، فما على عرجي في ذاك من حرجي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ارق امنيات وعطر تحت خضر عبد المطلب وطاقم العمل في حلقه جديده لحضرتكم من برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضرتكم جميعا، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده ولمس. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. كيف أخباركم على الدكتور؟ الحمد لله بخير إن شاء الله. أدام الله عليكم النعم. ماذا صنع الله بكم في الأيام الفائتة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من علينا بنعمه وفضله و يا رب يا رب ومعافاته، وأن يرفع عنا ما ارتكبناه من أوزار. يا رب العالمين دكتور، يا رب يا رب. دكتور، يعني أنا جالست يعني بعمل مدار خبرات الإعلامية وعملي ضيوفا كثر، لكن حضرتك لك نمط خاص، ما أفهمه، هل تفهمني هذا النموذج يا دكتور؟ لا أعلم يعني كيف، وقطعا لكل واحد يعني يختلف عن الآخر، كل إنسان لا شك يعني ما. بس بالقطع حضرتك تعرف أنك مختلف عن الجميع. لا أعلم يعني، لا ما شاء الله، علما وتواضعا وهدوءا وسكينة وطمأنينة، وأهم يمزج هذا التواضع الجم مع العلم الغزير. فهذا التواضع هذا مكتسب يا دكتور في البيت، في التربية، في النشأة؟ يعني حدثنا عن هذا الموضوع يا ليت. والله لا أعلم، لكن أنا أعلم هذا هو شيء طبيعي، يعني سلوك الطبيعي هو هذا. هكذا لا أعلم إذا كنت يعني أنا أنت متواضع جدا، يعني يعني صحيح بخلاف كثير ممن نقابل، يعني مع شدة علمك وغزارتي بارك الله فيك تواضع، وهذا هذه ليست شهادتي، شهادة كثير من المشاهدين، أنك غير مقبل على الدنيا أصلا، زاهد بالدنيا، هذا صحيح هذا؟ والله لا أعلم، لكن يعني نطلب الدنيا بقدر ما نحتاج لها، يعني بقدر الحاجة، بقدر الحاجة يعني فقط. إذا تفضل ربنا من نعمه فذلك خير. نعم سبحان الله، نعم الله لا تحصى ولا ترد يعني أيضا طبعا سبحانه وتعالى. لكن أنت ما تطلب أساسا يعني؟ كل إنسان يطلب، يعني الرسول كان يطلب الرزق، كان كذا نعم. اللهم ارزقني واسترني واجورني وارفعني، يطلب من الله سبحانه وتعالى. كلنا نطلب من الله عز وجل، لكن من الدنيا، ممن هو في الدنيا ما تطلب أي شيء؟ لا أعلم، يعني أنا أشتغل غير يعني أيضا أطلب رزق لأهلي وكذا في الشغل والعمل. نعم بارك الله فيك دكتور، ونفع الله بك بإذن الله تعالى. نتعلم منكم الكثير حتى على الجانب الشخصي حقيقة، بغض النظر على الجانب العلمي، لكن التواضع والهدوء والسكينة والطمأنينة يعني جعلهم الله لك ذخرا بالدنيا وبالآخرة بإذن الله تعالى، وألبسك ثوب التقوى ولباس العافية. يا رب أجمعين يعني. ونحن نتحدث في قصة سيدنا هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في سورة هود، أيضا وقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، وتفضلتم علينا فيها بالإجابة على ما طرحناه من أسئلة بهذا الصدد، وكنا نتوقف عند وأتبعوا في هذه الدنيا وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لفرعون، كما قال في قصة فرعون. فكان السؤال حضرتك: لما ذكر ربنا تبارك وتعالى الدنيا مع سيدنا هود ولم يذكرها حينما كان يتكلم عن فرعون، فقال نصا: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، ما قال في الدنيا؟ فلماذا وما اللمسة البيانية في ذكري في الدنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. نعم كما تفضلت، يعني وردت في الكلام عن في هود في قوم هود قال وأتبعوا في هذه الدنيا. نعم. وعندما ذكر قصة فرعون قال وأتبعوا في هذه لعنته، لم يذكر الدنيا. نعم. لكن كما يعني تعلمنا أكثر من مرة أنه السياق ويوضح لنا كثير الأسئلة يعني. صحيح. الأسئلة. مسألة الذكر والحذف والغرض البلاغي أو البيان منها. ماذا يقول السياق؟ يعني لو رجعنا إلى القصتين. نعم. قصة هود وقصة وفرعون المذكورتين في الموطن. هو ذكر شيء من أمور الدنيا في قصة هود. تمام. ذكر شيء. قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وذكر أن يا الله يستخلف قوما غيركم، هذا كله في الدنيا. نعم. لكن لم يذكر في هذا الموطن بالنسبة لفرعون، لم يذكر شيئا من أحوال الدنيا وأمورها في قصة فرعون أصلا. هذا واحد. تمام. إذن هناك ذكر ليس للدنيا ذكر مع قصة فرعون في هذا الموطن. في هذا الموطن هو نفس الصورة، تكلم عن نفس الصورة نفسه. نعم. نفسه. تمام. لكن يعني الآية مع قوم سيدنا هود ذكر أمور يزيدكم قوة إلى قوتكم يستخلف قوما غير في فرعون فيها، لم يذكر هذا أمر. طيب. الأمر الآخر هو ذكر يوم القيامة وعقوبة فرعون في يوم القيامة، لا لكن لم يذكر شيئا عن عقوبتهم في الدنيا أيضا في هذا الموطن. تمام. ذكر يوم القيامة وعقوبتهم في ذلك اليوم. تمام. لكن لم يذكر شيئا عن عقوبتهم في الدنيا. قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، ثم قال وأتبعوا في هذه لعنة. نعم. ويوم القيامة، لأن الكلام على يوم القيامة. ما هم يعني ما يلقون في يوم القيامة. تمام. لم يذكر شيئا عن أمرهم في الدنيا ولا ما لحق بهم في الدنيا. في الدنيا. لكن لا يفهم من قوله تبارك وتعالى في هذه أنها الدنيا مثلا، وأتبعوا في هذه. إحنا نتكلم عن ذكر الدنيا صراحة. ذكر نعم. الدنيا. وفي هذه يعني الدنيا. سليم. هذا واحد. إذن هو كان التأكيد على يوم القيامة. ليس الدنيا. ليس على الدنيا. تمام. بخلاف قوم هود. ذكر أمرين، ذكر أمرهم وذكر مجيء أمر الله عليهم أيضا في الدنيا، عقوبتهم في الدنيا. سليم. ذكر أمرين. نعم صح. ذكر ما هم فيه من الدم وما هم فيه في الدنيا وكيف عاقبهم في الدنيا. نعم. ذكر صح. هذا. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. نعم. في الدنيا. سليم. إذن بالنسبة للقوم هو ذكر أمرين، ذكر ما هم عليه وذكر عقوبتهم وهلاكهم. إذن لاحظ ناسب ذكر الدنيا بالنسبة لهود. تمام. لأن ذكر صح. يعني لاحظ أمر، لما ربنا في موطن آخر ذكر عقوبة فرعون في الدنيا، في موطن في غير هذا السياق. نعم. ذكر عقوبتهم في الدنيا، قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، هذا في الدنيا. فانظر هكذا سليم. ذكر الدنيا بعد هذه، قال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة في القصص. نعم سليم. لما ذكر ما أصابهم في الدنيا يذكر الدنيا صراحة. ذكر الدنيا صراحة. نعم. لكن عندما لم يذكر شيء وإنما كل أربط بالآخرة لم يذكر الدنيا، فيكون مدار الكلام على ما الغرض أو الهدف من هذه الآيات الكريمة. إذن ناسب يعني بدقة متناهية ناسب ذكر الدنيا في قصة هود صراحة وإضمارها في صح. فرعون في موطن وذكر في موطن آخر. تمام. طب هل لنا أن نسأل لماذا يعني يذكر بعض الملامح في مكان معين وملامح أخرى في مكان آخر؟ حسب أيضا حسب ما يريد أن يركز عليه. أحيانا في باب الإيجاز إشارات. وأحيانا يفصل في هذا، لأن قصة فرعون جاءت بصور كثيرة. صحيح. كما يعني في قصة الأخرى. نعم. كان يتوسل. صح. ففي موطن الإيجاز يذكر ما يتعلق بالإيجاز في المواطن التي هو يريد يركز عليها هذه المسألة. عندما يتوسع ويذكر أمور أخرى أيضا يأتي بما يناسب هذا التفصيل. سليم. يعني نسأل سؤال الدكتور فاضل يعني بن قصير معذرة، لماذا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لكن نحاول أن نفهم هذا القرآن الكريم الكلام المقدس من الله عز وجل، لماذا يتم تجزيء القصص القرآني على مجموعة من الصور غير مجموعة في مكان واحد كما فعل مع سيدنا يوسف مثلا؟ هل لهذا ملامح، لهذا غرض بلاغي بياني معين؟ القرآن هو ليس كتاب قصة سرق، كتاب قصصي يعني تذكر قصة، وإنما هو كتاب تبليغ ودعوة، فيذكر في كل موطن ما يناسب الهدف الأساسي من الدعوة، دعوة يخدم التبليغ، ليس مسألة قصة يذكر قصص ويصدها وتنتهي كما نذكر، ليس قصاصا صح صح هكذا لا، وإنما هو كتاب دعوة وتبليغ للناس، تبشير وإنذار وقيم وما إلى ذلك، فيأتي يذكر من هذا ما يناسب الموطن الذي يذكره هو. أيوة صح صح تتردد. ولا لا لا تلاحظ يعني قصص يعني الأنبياء كثيرا ما تتردد المواطن التي تناسب في العقائد مثلا التوحيد، يذكر يعيد صالح وهود ونوح لأنه أمور أساسية في المجتمعات البشرية عامة، لكن كم مرة صارت مثل قصة يوسف في الحياة؟ قصة خاصة في أحداث لا نعلم إلاها، مو هكذا؟ لا صحيح، صحيح أحداث خاصة يعني أمور نقدر نقول أمور عائلية، نعم صح، أمور عائلية ذكرها أيضا فيها عبرة لكن من ناحية التربوية والعائلية، لكن ليست مثل الأمور العقائد ما يتعلق بالله والإيمان بالله والمعتقدات وعبادة الأصنام وما إلى ذلك التي كانت تتكرر في البشرية. صح صح، يعني إذا يعني 25 نبيا ورسولا بالقرآن الكريم أمور حياتية يومية في المجتمعات الإنسانية، طالما هنالك بشر تحدث هذه الأمور تتكرر، نعم تتكرر. بشر هذه لكن صح. هذه أمر سيدنا يعني يوسف حالة خاصة، حتى لما يذكر في جوانب من القصص التي قد لا يعني ما تتكرر وما يذكرها ما يكررها يعني أحيانا، يعني مثلا كم مرة ذكر يعني قصة سليمان ويوسف وأبيه عندما داود عندما اختصموا عليه في المحراب، وهل أتاك نبأ الخصم تسور المحراب، كم مرة ذكرها يعني كم مرة ذكر أنه سخر له الريح وما إلى ذلك، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، هذه أمور يعني خاصة بملكه هو، أراد وشيطنا كل بناء خاصة بملكه، إشارة ربنا يعني سبحانه وتعالى ملك وأعطى وقوى، وفيها رد على بعض الكتب التي صورت أن سليمان أغرته كذا وما إلى ذلك وعبد كذا، ففرد عليهم بهذه الشيء أن هذا من تمكينات الله سبحانه وتعالى. أما القصة الأخرى اللي فيها يعني ما يتعلق بالعباد وعقائدهم وما إلى ذلك وتردده في المجتمعات كررها. صح، وهذا محكوم بنمط عام حتى مع السورة القرآنية التي نزلت فيها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه قبل آية كذا وبعد كذا في سورة كذا مرتبة، يعني إذن هذا أيضا منزل بحسب سبب النزول أو مسرح الناس آنذاك يقتضي هذا التوجيه والإرشاد الإلهي، فتنزل القصة بقدر هذا الموضوع وتوضع أيضا بأمر الله في مكانها، الرسول ليس بأمره وإنما بأمر الله، لذلك تلاحظ أنه يدل على ذلك أنه كان جبريل يعارض سيدنا محمد القرآن في رمضان، معنى يعارضه يعني يعني يستعرض حفظه يسمع منه الله أكبر، نعم. وفي آخر آخر آخر, آخر سنة استعرضها مرتين جبريل، مرتين استعرضها، ففيها إشارة فيها إشارة نعم، فإشارة أن الرسول أدم عليه، لا إله إلا الله. إذا أحسنت بارك الله فيك يا دكتور، يعني بهذا نفهم طبيعة القصص القرآني، وإذا كما تقر لا تكرار، لكن كل مكان يذكر فيه ملمح من ملامح الصورة يضيف ملمحا جديدا، ولهذا لم تأتي القصص يأتي القصص القرآني كله في صورة واحدة كما فعل مع سيدنا يوسف مثلا. هذا إضافة إلى السؤال اللي تفضلت به، يعني أيضا لو أخذنا يعني هكذا من ناحية مثقول الفنية في هذا يعني قصة هود اللي في السورة أطول من قصة فرعون، يعني قصة هود 11 آية في سورة هود الآن اللي الآن إحنا شرحناها، من الآية 50 إلى الآية 60 11 آية 11 آية، قصة فرعون 4 آيات في سورة هود أيضا، إذا أخذناها في هذه الدنيا أطول من في هذه، صح. يعني ناخذها من ناحيه هكذا تناسب استعراضها، هذا يناسب التفصيل وهذا يناسب حتى يراعي بين الايجاز والتفصيل. سبحان الله العظيم، حتى في على مستوى اللفظه الواحده. نعم. طب يعني حتى بخصوص هذه المرعى، ربنا تبارك وتعالى يقول ويتكلم عن سيدنا هود في هذه الصورة، وأتبعوا بصيغة الفعل لم يسم فاعله، مع فرعون يقول أتبعناهم. ليس في هذه القصة. نعم. في مكان آخر. في مكان آخر. لكن يعني الملاحظ من المجهول هناك أتباع من الله عز وجل لهم، فلما يستخدم المجهول والمعلوم؟ مع أن ربما يكون الموقف عذاب من الله بالدنيا والآخرة أيضا. يعني هو قصة هود. نعم. هو الكلام في هذا المكان على عاد. قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. نعم. الكلام على عاد وليس على الله. وتلك سليم. عاد سليم جحدوا وعصوا واتبعوا وهكذا. هم عاد قوم سيدنا هود. نعم. قال وأتبعوا في هذه الدنيا. الكلام عليهم هم. سبق الكلام وسبق كل ذكرهم. الكلام هو عنهم وليس عن الله. تمام. بينما في القصص الكلام عن الله سبحانه وتعالى. لما قال واستكبر جند قال وظنوا إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم. أخذناهم فنبذناهم. في اليمن. فانظر كيف كان عقل الظالمين وجعلناهم أئمة وأتبعناهم. والكلام كله عن الله سبحانه وتعالى. ذاك الكلام على عاد. قال وأتبعوا، ما قال ليس الكلام ليس عليه سبحانه وتعالى. نعم. وإنما على عاد. ثم ما الإشكال يعني اللعنة ليست من الله وحده. قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لعنة عامة. لعنة ليست من الله سبحانه وتعالى. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. فالإتباع يعني ليس يعني وليس خاصا صحيح اللاعنون عموما. هذا أمر يعني هي هذا وحده هو كافي يوضح لنا المسألة. نعم. أن هذا لكن ربما يكون مع ذكر اللعنة الله سبحانه وتعالى يعني تأدبا كما نعهد من سياق القرآن الكريم تأدبا ما يذكر التصريح بذات الله سبحانه وتعالى مع الشيء الشر، وأن لا ندري مثلا أشر أريد أم أراد به، مع أنه ربنا هو الذي يريد في الحالة. أحيانا العقوبات يعني حتى لا تنسب إلى غيره يذكر نفسه فيها، لا تنسب إلى صنم أو شيء آخر تذكرها للدلالة على مقام التوحيد لله سبحانه وتعالى. نعم. تمام. طب الشيء الآخر لهذا المجهول يعني والمعلوم إضافة إلى هذا الأمر. نعم. يعني هذا هو كافي لأن الكلام عن عاد قال أتبعوه أتبعوه معاد. تمام. لكن أيضا هناك أمر آخر يعني حتى الغريب أن كل آية مناسبة لبداية السورة. بداية السورة اللي هي السورة التي وضعت سبحان فيها الله. يعني لاحظ هذا قصة عاد في سورة هود. كيف بدأت سورة هود؟ بالبناء المجهول. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. مبني المجهول للمجهول. ارجع للقصص. نتلو استفتاح نتلو عليك من نبأ موسى بإستاذ إلى نفسه. ثم حتى سياق القصة يعني لو ترجع للقصتين قصة عاد وقصة فرعون. في مكانها كل واحدة التي فيها يعني موطن السؤال القصص. نعم. نعم في موطن السؤال. نعم. تلاحظ القصة في سورة القصص هذه هي أصلاً أكثر هي في الإسناد إلى ضمير التعظيم لله سبحانه وتعالى عموماً. نعم. فأخذناهم لله سبحانه وتعالى فنبذناهم في اليمن. نعم. وجعلناهم أئمة سليم وأتبعناهم في هذه الدنيا. ولقد آتينا موسى الكتاب سليم من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس إهلاك إليه أهلكنا سليم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ولكننا أنشأنا قرونا. وما كنت ثاويا في أهل تتنو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. نعم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. لاحظ الصورة كلها مبنية على كلها هكذا ضمير التعظيم. نعم صح. أصلا السياق في سورة هود في الكلام على الغائب كسمت عام. مثل ماذا ذكرنا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. ما قال بآياتنا. صح بعثة ربهم. نعم. وعصوا رسله، لم يقولوا عصوا رسلنا، إلا إن عادا كفروا ربهم، لم يقل كفرونا ولا كفروا بنا، كفروا بنا. نعم. وناس أتبعوا. لا لاحظ السياق، حتى السياق اللفظ، يعني كيف يعني السمة اللفظية أضافة إلى الأمر الأول. نعم. حتى أصل لو كنا نحسب يعني حساب إحصاء ضمائر التعظيم البارزة والمستترة في القصص، في القصة، القصة نفسها، ما مو القصص كلها، تحديدا قصة فرعون، هذه القصة 31 ضمير. أو الله أكبر. في هذه القصة هود 4 ضمائر فقط ضمائر التعظيم. عجيب. يعني حتى السمت ماكو السمة التعبيرية. صح. في القصة مناسبة. وفي السورة وفي البداية وفي الوضع كلها، يعني كلها تناسب تبين لنا لماذا هنا قال أتبعناهم وهنا أتبع. عجيب. يعني إذا يعني لو حاول أحدهم مثلا أن يغير مكان آية بالقرآن الكريم، يعني يأخذ هذه يضعها مكان تلك وتلك مكان هذه، كم الجرع عليه يعني تلاحظ. كم الجرع عليه. لا يحدث تناسب بينه وبين السياق العام للمجموعة الآيات والسورة عموما. أصل العلم أيضا. قصة موسى في القصص، القصة نفسها أطول من قصة هود في سورة هود، هو يعني حتى السرد أطول منها. تناسبها أيضا. قصة موسى 44 آية في سورة القصص، كبيرة 44 آية، 11 آية، 11 آية قليل إذا ما قصت بقصة موسى. نعم. يعني من أي ناحية تنظرها يعني؟ كيف تنظرها؟ يعني كل الناحية الفنية والبيانية والوضع كله، يعني في جيش من الفن والبيان. تمام. والبيان. صح. هل يعني ما تفضلت به الآن يا دكتور بعمل مقارنة بين هاتين السورتين وهاتين القصتين بسورة هود وسورة القصص، وما تكلم به ربنا تبارك وتعالى عن سيدنا هود وقومه وعن سيدنا موسى وقومه من آل فرعون بهذا النسق الجميل، مقارنة بعدد الآيات والضمائر والصور والسمت العام للسورتين؟ هل كان القدماء يعني الذين نزل فيهم القرآن يفهمون هذا الكلام؟ قد ما يكون أحصوا ذاك بأيديهم أحصى. لكن هم الآن يلمسون في آية يعني بمقدار الكوثر، هم يفهمون فيها أكثر مما نعلم نحن. عجيب. سبحان الله. يعرفون أكثر مما نعرفه. نحن نتعلم لكن هم يعلمون. هم يعلمون. نحن نتعلم. لغتهم. يعني يعلمون لماذا قال ربنا هنا وأتبعوا وقال هنا أتبعناهم وقال هنا كذا وقال هنا كذا. ولذلك كان أبو جهل وأبو سفيان كذا رح يسمعون إلى هم يأخذ أنفسهم يسمعون. يأسرهم. وإذ هم نجوى. ولم يؤمنوا. ويعلمون أنه ليس من عند بشر، من عند الله سبحانه وتعالى. ولم يؤمنوا. مع ذلك وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. أي صلف. فإنهم لا يكذبون. عناد. واتبعوا كل أمر كل جبار عنيد. صحيح. من خلال قراءة حضرتك معهم لم يثبت أن أحدهم وجه نقدا للقرآن مثلا أو اعترض على آية أو كلمة حتى بالقرآن؟ لا أبدا. لا. وهم أهل بيان وفصاحة. لا. ما اعترضوا على أي شيء بالقرآن الكريم، بينما هم مثلا في الشعر كانوا يتنافرون، تقول كذا وأنا أقول كذا، وينقض بعضهم بعضا ويعترضون على كلام بعضهم في القرآن. في القرآن أبدا مطلقا. حتى عندما أرسل الوليد بن المغيرة كما كيف يعني. وهذا من أبلغهم. من أبلغهم. وأفصحهم. صح. إن له لحلاوة. ما اعترض على أي شيء بالقرآن. بالعكس يأسره. حتى قالوا جاء الوليد بغير الوجه الذي ذهب. لا إله إلا الله. إذن من يوجه الآن أي انتقاد حاشر الله بالقرآن الكريم هو؟ أحد أمرين. ماذا تسميه؟ جاهل أو معرض أو مغرض. جاهل أو مغرض فقط، لا ثالث لهم. أحسنت وأوجزت. ألا إن عادا كفروا ربهم، يعني في هذه الآية دكتور قال ربنا تبارك وتعالى كفروا ربهم، لم يقل كفروا بربهم، مع أنه تعبير كفر بي بالقرآن الكريم مثلا، ومن يكفر بالله وملائكته وأولئك الذين كفروا بربهم، هنا كفروا ربهم، فلما جاء التعبير على هذه الشاكلة تحديدا واللمسة؟ وكفر به، الكفر نقيض الإيمان، هذا كفر به. نعم. نقيض الإيمان. هي آمن به أيضا بمعنى يؤمن بالله وملائكته وتمام. المقصود به نقيض الإيمان. طيب كفره؟ لا هذا بها دلالتين. الأولى؟ الأولى جحود النعمة. طب نأخذهم إجمالا. الثانية؟ الثانية نقيض الإيمان. طب نفسر بقى. واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لي بما يقابل النعمة. سليم. نقيض النعمة أي نقيض النعمة بشكرها. الكفران أو الكفر أيضا. إما شاكرا وإما كفورا. نقيض الشكر. يعني كفر. كفره. كفره بمعنى جحد نعمته. ومعنى أيضا لم يؤمن به. دلالتين. إذا لا ينصرف الذهن إلى دلالة واحدة بأن كفره أي أشرك بالله ولم يؤمن به. لا دلالتين. في النعم قل كفره. نعم. في العبادة. كفره وكفر به. يجوز الأمران. الأمران. فلما اختار هنا تحديدا؟ لأن هو ذكر النعم التي أحدث عليهم. السماء من القوة للقوة. فلم يشكروها فكفروا نعم الله وكفروا بالله أيضا أشركوا. جماعة الاثنين. صح. لأنه هو ذكر الأمرين. وذكر الأمرين فجاء بما يأتي الأمرين أيضا. ذكر الأمرين. الله. ألا إن عادا كفروا ربهم. جحدوا النعمة وأشركوا بالله. وأشركوا بالله. ولو قال كفروا بربهم واحدة راح تصير الآن ينصرف الذهن إلى أو اللغة نقيض الإيمان فقط. نقيض الإيمان تعبير عجيب. هو ذكر أمرين فجاء بدفاع بما يذكر كفر أمرين. نعم فيعمم. هل مطلوب من كل الناس أن تعلم هذا؟ لا يعني نقول كفروا بربهم أو كفروا ربهم. لا ليس كل الناس ممكن نسأل في هذا يوم القيامة. لا لا ليس مكلفين عما ما طلب من عندنا من فروض وأوامر وما إلى ذلك يعني من أوامر ونواهي ما مكلفين بهذا. بهذا. لا ولذلك قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس كل يستنبط. نعم لا. تمام. يعني ألا بعدا لعاد قوم هود. فطب هم عادهم قوم هود فلما جاء التعبير على هذا التصريح بعاد وقوم هود واحدة تكفي مثلا لما؟ إذا كانوا هم قوم هود لأن هذه المسألة فيها خلاف من العلماء والمؤرخين أيضا. إذا كان هم يعني عادهم قوم هود نفسهم راح يصير بدل أو عطف بيان وهذا ممكن يعني زيادة في الإيضاح. مثل ربنا يعني أحيانا يذكر اسم هارون يعني ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ذكر هارون في موطن آخر ما يذكر هارون. وأوحينا موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما. تمام. فإذا كان هي كما يعني يذهب بعضهم إذا هي عاد هم هؤلاء هم قوم هود فيكون راح يكون عطف بيان أو بدل. قوم هود. قوم هود. على بعد العاد قوم هود تكون قوم هود عطف بدل. بدل. بدل. بدل. يكون بدل مطابق يعني. أي بدل. نعم. إذا لم يكن هم فهناك لأن قسم يذهب إلى هناك هم عاد عادان عادا الأولى وعاد الأخرى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. فقسم قالوا لا هم عادان. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات هؤلاء أيضا اختلفوا. هل هي يعني نفس الاختلاف هل هي عاد واحدة أو أكثر من عاد عادان. فعاد قوم هود هي التي عادنا الأولى التي أهلك ذكرها. تمام. فحددها وهنالك عاد أخرى. قسم ذهب إلى هذا. فعندما ذكر هنا قوم هود وهنالك عادان يعني خصصها. يعني هؤلاء قوم وفي في أيضا عاد ليس فقط. المراد بقوله تبارك وتعالى هذا يعني إرم ذات ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. هذا عد هذه ولا عد مختلف عد إرم. أيضا هو نفس الكلام هو راح يكون. يعني في عد قوم هود وعد آخرون. هو المؤرخون يعني مختلفون هل هي عاد واحدة أم هما عادان أكثر من عاد. طب مش مفروض القرآن يحدد ماذا يقصد حضرتك هذا؟ هو متعلق بقوم هو بإبادة قوم. هو ليس يعني كتاب تاريخ يحقق وإنما هو ذكر الغرض. والآن حددها عاد قوم هود خصص ذكر سواء كان في خلاف قال عتقوا منه خلاص هذا بيرد على سؤالي بالفعل ليس هناك تحديد هو حدد عاد قومه هون خلاص حدد إذا في بقى عادان أكثر من عاد هو يقصد عاد قومه هو اللي هذا الكلام فيه خلاص خصص صح وقال ولو قال عاد ربما نفهم منها في عاد أولى وعاد ثانية وعاد ثالثة أو أقوام من يعني يحملون اسم قوم عاد ما يمكن لا يعين ذاك الأمر إحنا يعين ما يتعلق ما يتعلق بالرسل ما يتعلق تمام يقول على بعدا بعدا ما معناه يا دكتور هلاكن اي تعرب ماذا مفعول مطلق لفعل محذوف مفعول مطلق نعم بعده بعدا نعم. حتى قال يعني في ويتكلم عن سيدنا روح يعني وقيل بعدا للقوم الضارب بعدا نعم لها لمسه بيانيه معينه يعني بعده هلاكن يعني هذا التعبير تحديدا على بعدا لعاد ابتعاد عن الدنيا وهلاكهم وابتعدهم عن رضا الله سبحانه وتعالى سلم يا رب. منه سبحانه وتعالى وبعدا لهم في جهنم يلقون سلم كلها يعني فيها إبعاد من كل شيء من كل جانب من كل شيء ألا بعدا لا تعبير قوي طبعا قصة قبل هذا حقيقة لو لاحظنا يعني بهذه الآية اللي مرت هذا نعم كرر حرف التنبيه ألا مرتين ألا بعدا ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعد صح كرر اللعنة مرتين ألا مرتين اللعنة في هذه الدنيا ويوم القيامة صار ثنتين صح ذكر الدنيا مرتين مرة باسم الإشارة في هذه والتصريح الدنيا نعم كرر عاد مرتين ألا إن عادا كفر ربهم على بعدا لعاد قوم هود نعم. وكرر ألا مرتين ودلل على عاد مرتين مرة باسمهم ومرة بقوم فآية واحدة مرة ثانية هذه الملحوظة دكتور قال ألا مرتين ولعنا مرتين ولعنا مرتين هذه بالإشارة هذا نعم والدنيا مرتين نعم اسم الإشارة وعاد مرتين تمام وألا مرتين جميل هل هذا يعني التكرار هذا له دلالة معينة عموما في القرآن الكريم مسألة التوازنات والأرقام هذه لها دلالة معينة هذه مرتين أو ثلاثة أو مقصودة معناه مقصود هذا الكلام مقصود ليس هكذا من ناحية الفنية والجمالية مقصود تعبير فني مقصود لا إله إلا الله كل كلمة كل حرف كل طب الله سبحانه وتعالى يعلم سلفا سبحانه وتعالى يعلم أن الإنس لن يتحداه مطلقا حتى في معجزة من في أي معجزة من معجزات الأنبياء لا كان المعجزات طبية أو سحرية أو لغوية أو إلى آخره كما جاء بالأنبياء فلما الناس لا يؤمنون ويتحدون الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل السافر الناس طبيعتهم لربنا سبحانه وتعالى خلق الخلائق أشكال منها مطيعة وهم الملائكة من دون مناقشة ولا شيء هكذا ولا مكلفين برسل هذا وقسم مأمورون يعني اي مأمورون وقسم مكلفون وقسم منهم المكلفين يعني قسمين قسم هم شياطين لا يعملون اصلا حسنة ومهمتهم هو الإضلال تسلم يا رب وقسم بين وهم الناس وقسم الحيوانات هذه يعني ليست مكلفة ولا مأمورة ولا شيء على ما في طبيعتها ربنا قسم هذا ربنا خالق الخلق عجيب يعني سبحانه قدرته كيف يعني ربنا يفعل ما يشاء يفعل المطيع الذي عدد من الخلق ملايين إذا فقط من الملائكة إذا كل واحد له ملكين عدد الملائكة الآخرين صح كم مليار البشرية زين ضعفهم فقط الملائكة الموكلين صح عدد هذا كلهم لا يفعلوا ما يأمرون عصيان وقسم هالضالين الشياطين الذين يعني الأبالسة وما إلى ذلك نعم. يعني كلها ما هم إضلال الآخرين الشر يعني الشر وما إلى ذلك يعني شوف القدرة العظيمة كيف يخلق هؤلاء وبين هم ضلوا وأضلوا يعني هم ضلوا وأضلوا لم يخلقهم الله هكذا ما خلاص يعني هم الان هكذا هم. نعم. وقسم بين بين يرتفع الانسان الى مرتبه الملك او الى مرتبه الشيطان. لا اله الا الله. والحيوانات هذه التي بها. نعم. سبحان الله. في قصة سيدنا هود حضرتك كما يعني إشكالياتنا دائما توزيع القصة الواحدة على بعض آيات القرآن الكريم، فقال لنا أن نستعرضها مع حضرتك أو تستعرضها لنا بالقرآن الكريم، استعراض عام قصة سيدنا هود بالقرآن الكريم، ماذا ترى فيها من مرصدكم الخاص؟ القصة حقيقة هود وردت في أكثر من موطن يعني. نعم. طب ماذا قبل الاستعراض نأخذ فاصلا ثم نواصل معكم اللقاء. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل نواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرأي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيدي. مرحبا بك. بارك الله فيك. نستعرض قصة سيدنا هود بالقرآن الكريم كله، ماذا ترى فيها؟ هي قصة هود وردت في مواضع متعددة في القرآن. نعم. لكن هي ليست متطابقة، يعني كل مرة يذكر جانب من القصة بحسب ما يراد التركيز عليه، إلقاء الضوء، تسليط الضوء عليه. ولا تكرار فيها طب. لا، ليس فيها تكرار. طب نستعرض معكم ماذا ترى فيها. يعني هي وردت في الأعراف. تمام. وردت في هود، هاي اللي احنا شرحناها. تمام. وفي الشعراء، وفصلت، والأحقاف، والذاريات، والقمر، والحاقة، والفجر. كثير. نعم. كثير ما شاء الله كثير. لكن قد يكون فيها في موضع تفصيل أكثر، ما يقرب من 9 صور تقريبا، قد يكون جانب إجاز. نعم. تمام. يعني مثلا في الأعراف على سبيل المثال، طبعا الأعراف هي أول سورة ذكرت في هذه القصة. أول سورة، أول الدعوة، أول يعني هي أول الدعوة، أول بعثة سيدنا هود، أول ما ذكر من القصص، أول ما ذكر. نعم. يعني تمام. في القصة أول ما نزل منها، أول ما ذكر في هذا في سورة الأعراف. يعني عندما نبدأ القرآن نبحث عن قصة هود في البقرة لم تذكر، في آل عمران لم تذكر، في النساء لم تذكر، في المائدة والأنعام، وإنما أول ما ذكرت في الأعراف. هل يعني استطرد جانبي لو سمحت لي دكتور، من خلال متابعة حضرتك للقصص، لهذه القصص عموما أو بيان القرآن، هل يلتزم بترتيب الصور ببداية الرسل وبداية القصص؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، وإنما هو الموطن والسياق الذي يرد فيه هو الذي يحدد. يعني قد يذكر شيء مثلا في سورة البقرة من نهاية قصة النبي من الأنبياء، ممكن ويذكر أولها في مكان بعد سورة البقرة. ممكن. إذن ليس الترتيب هو الضابط ولا الحاكم ولا ليس سرد قصصي تاريخي هكذا. لا، ليس هو. لا، ليس هذا الغرض. إذن هنالك حكمة من أسباب النزول هذه وترتيب القرآن، حتى ترتيب القرآن داخل المصحف القرآن الكريم هذا له حكمة أيضا. أكيد. لا إله إلا الله. تفضل حضرتك. فيعني سورة بالأعراف أول ما نقرأها، ماذا نقرأ فيها في هذه القصة؟ نعم. راح لاحظ أن هودا دعا قومه إلى عبادة الله وتوحيده. أول ما الأمر قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذا أول ما نجد فيها. نعم. زين، هو قال شكل هكذا. الملأ الذين كفروا، الملأ يعني الأشراف، سادة القوم. إذا في القرآن إذا ذكر الملأ يعني سادة حتى الملأ فرعون أشراف القوم، سادة المكان، هو الذي كان يستشيرهم كان كذا. يا أيها الملأ ما علمت. حتى مع بلقيس أيضا طبعا الملأ طبعًا. ومع سيدنا سليمان أيكم الملأ؟ هم الجلساء والمستشارين والمقربين وإلى ذلك. سادة الملأ. الآن ذكر دعاهم هذا، من تصدى أشرافهم؟ أشراف القوم تصدوا له. الملأ أشرافهم سفهوا، اتهموا بالكذب. نعم. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. سلم يا رب. هكذا بداية، وإنا لنظنك من الكاذبين. فهو نفى أن يكون به سفاهة، وأن أكد أنهم رسول من العالمين، فنفى ما هم ادعوا عليه، نفى السفاهة ونفى أن يكون من الكاذبين. وما ما السفاهة؟ ما السفيه؟ قلة العقل. الله أكبر. يعني اتهموه بداية. نعم نعم. فنفى هذا. وبعدين مو فقط هذا، هو طبعا نفى أن تكون به سفاهة وأنه رسول. نعم. رفضوا الدعاء، ما قبلوا بهذا الكلام. قال أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعودنا إن كنت من الصادقين. تحدوا أن يأتوا بما تعودوا قبل العرب. هذا صار الكلام شديد، أنهم سفيه وكذا وكاذب، اشتد عليهم أيضا الرسول. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وقع هكذا أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الأصنام، ما زال بهم سلطان فانتظروا. هم قال فأتنا بما تعدنا، فانتظروا. لأنهم قال فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قالوا نظنك من نظنك من الكاذبين. سلم يا رب. فأتنا، قالهم فانتظروا ما دام هكذا الآن. إذن فانتظروا هو كان جواب لما قالوا، لما طلبوا. فأتنا بما تعدنا هكذا، يعني بناء على طلبهم هم هكذا كنت من استعجلوا. ثم جاء الأمر الحاسم، نعم، ومن مع بإهلاك المكذبين هذا تصديقا لما وعدهم به. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. تمام. هذا الذي جاء في الأعراف. في هود احنا مرت بنا في سيرة هود، يعني نفهم منها في عجالة أن هي بداية الدعوة ونهايتها، ملخص عام دعوته هو لهم وموقف الملأ، يعني دعا فأعرضوا وتطاولوا عليه وقالوا ائتنا بما تعدون، قال انتظروا وحدث ما حدث. تمام. في هود مرت بنا، لكن أيضا نذكر بعض الملامح. وذكر أيضا دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده، يا قوم اعبدوا الله. تمام. ما لكم من، لكن الكلام كما ذكرنا لا يطابق ما ذكر في الأعراف. لأنه قال أفلا تتقون، هنا قال إن أنتم لا مفترون. لأن لما ذكروا ما نزل الله بها من سلطان وكذا ذكرنا في حينها، سليم إن أنتم فصلناها في حينها. وما إلى ردوا عليه أنه ما جئتنا ببينة إلى آخر ما ذكرنا عموم القوم. لكن الملاحظة، المواجهة كانت في الأعراف مع الملأ. تمام. في هود كانت مع عموم القوم، ليس مع الملأ. مع الناس، مع الكل. كان هناك أول مرة مع هم توجهوا إليه واشتدوا عليه. الآن الدعوة هي ليست خاصة بالملأ. يعني إذن أيضا الملأ لم يمنعوه من التواصل مع الناس. هو لم نمنع من التواصل معه وأبلغ دعوته. حتى لو منعوه يفعلها، هو يتواصل ويبلغ دعوته هكذا. تمام. إذن ولذلك نلاحظ أنه طبعا بطبيعة الحال، يعني أي الأشد هذا الملأ المتسلطين لعموم الناس، أي الأشد في هذا الملأ خلاص. فنلاحظ أنه الكلام اختلف هنا، صح. كان هناك مع الملأ أن نراك في سفاهة، كلام قوي، كان قوي. هنا لا، هم أخف، قال يعني هذا عموم الناس، ليس كذا. قالوا لم يصفوه بالسفه، ما صرحوا بكذبه، قال هناك وإنا لنظنك من الكاذبين. ناش قالوا يهود ما جئتنا ببينة كما ذكرنا وما نحن بتارك إلى ما ذكرنا. نعم. بسيط ليس فيه تجاوز أيضا، يعني وسب أو كما فعل أولئك المتسلطين. هذا ثم قال لهم، هم يتكلمون من منطق قوة وسلطة، هم سلطويون، عندهم سلطة هؤلاء، عوام الناس، عمال الناس. نعم. تمام. لما كانت المواجهة في الأعراف أشد كما ذكرنا وتحدوا فأتنا ما تعودها، كانت العقوبة أشد، ذكرها. قال فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابره. لا، في هود ما قال ذلك. قال ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، ما قال وقطعنا دابر الذين كذبوا. بحسب المواجهة، صح، المواجهة كانت هناك بشكل قوية، فكان رد الفعل أقوى، غير شكله. وذكر الجزاء بشكل مجمل. نعم. مركز. نعم. يعني في الأعراف تحدوا، في هود هو تحدهم، فكيدوني جميعا. تمام. في الأعراف هم تحدوا، فأتنا بالأعراف فأتنا بما تعدنا، وقال فكيدوني صح. إذا هو لاحظ أنه ذكر بكل موطن ما لم يذكره في الآخر، سليم. إضافة حقيقية حتى الآن لم تتكرر. الشعراء، الشعراء راح تأتي. وبدأ القصة بقوله كذبت عاد المرسلين. هذا ما تبدأ به جملة القصص في هذه السورة عموما يعني. كذبت ثمود عد قوم هود. طب نعم نعم، مش علم هم علم أكثر من رسول، هو هكذا يعني قد يكون ما لا نعلم، لكن قال المرسلين هو قال جمعي هكذا. نعم. قال هذه يعني لاحظ يعني عموم ما ورد في سورة الشعراء كذبت ثمود المرسلين كذبت هكذا يعني كلها يعني هي القصة إذن متناسبة من الناحية مع منطق السورة الأخرى. نعم كان متناسب معنا، لكن لاحظ ما يعني ماذا يعني ماذا كيف دعاهم كيف وفي لما نفتح نشوف المصحف في شعراء ما ذكر أنهم دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده. نعم في وإنما أمر آخر وإن قال كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. نعم. ما لكم من إله غيره كما مر في الآية. سليم. الآن صار أمر آخر وطلب آخر بعد الأمر التقوى والطاعة. بعد الأمر بالعبادة. بالإيمان. بالإيمان نعم. بالله. صح. التقوى والطاعة. آخر هذا. وهذه العبارات اللي هذا نلاحظ أنها عموم الرسل في سورة الشعراء هم قالوا هذا القول. تمام. لما نقرأ. نعم. قال صالح وقال هود وقال لوط وشعيب نفس الكلام قال. ثم الآن هود ما الآن ننظر شيء آخر أنه بكتهم بما يفعلون. إيش قال يعني ما لم قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذه أمور بكتهم صفات بكاء ما ذكرها هناك. صح هذا ملمح جديد تماما. هذا أمر آخر تمام. هذا تمام. وذكرهم بالنعم التي يعني أمدهم بها رب العالمين. نعم. ما ورد في قصة هود سليم حتى في المواضع الأخرى ما ورد مثل هذا الكلام. يعني لو لو لو رجعنا إلى قصة هود هذا الكلام لم يرد في لم يرد في العرف والهود حتى الآن ولا في الأماكن الأخرى ولا في فصلت والأحقاف والذريات والقمر ما لا لا ما كما سنرى ملمح يعني آخر جديد هذا آخر جديد هذا لأن القوم قالوا لا قال سواء علينا أوعظت أم لكم من تكون من الواعظين لن نؤمن إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. كهذا اعتقادهم هذا لا, لا لا مثل سفاهة وما إلى ذلك هذا أمر آخر. نعم. موقع صحيح. لأن هذا الدعوة هي ليست في يوم واحد ولا في موقف واحد على عمر مدار فترات وموقف عمر ويدعوهم نعم. كل مرة يقول شيء وتنها هم يقولون شو الكلام كله يتكرر نفس الكلمات مواقف دعوة هاي صح. في يدعوهم في كل مكان كل مناسبة لا يكرر نفس الكلمات وإن كانت المعاني هذا لكن يذكر أشياء يعني أخرى يعني المدلول لحد ما واحد لكن اللفظ حتى اختلاف اللفظ حتى اللفظ حتى نعم مختلف. حتى يذكر أمور أخرى صح. هذه صح. في كل مرة يذكر أمور أخرى حتى يذكرهم سليم حتى سليم إذن الآن موقف آخر سواء علينا أو عطى واجه وهذا ضجر نعم. تعرض ما تعرض إحنا سواء علينا أغلقوا الباب فأهلكهم ربنا سبحانه قال فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وهذا التعقيب جرى بعد عموم القصص موقف البشرية من رسلهم يكاد يكون واحد لا إله إلا الله موقف البشرية صفحات مكررة يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما استعرض سور موقف الناس وخاتمتهم يتبين أن موقف يعني الرسل هم أرسلوا لأمر واحد كلهم بلغوا به والناس عموم في الأغلب موقفهم واحد صح ونتيجتهم واحدة سليم الآن نأتي إلى فصلت. إلى فصلت. فصلت. نرجع فصلت إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. لانتهاء الوقت. بارك الله فيك ونفع الله بك. شكرا لك سيد على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. أرق أمنيات وأطر تحيات المهندس صفوت زكي مدير إدارة الصوت وخضر عبد المطلب مخرج البرنامج. نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.